بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد بدأنا في درس ليلة البارحة في باب القسمة، وهي جزء من كتاب الأقضية. أخذنا درسا واحدا منها، ونتابع إن شاء الله ما يتعلق بأحكام القسمة في هذه الليلة وما يليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الأقضية. قال: باب القسمة. قال: فصل. قال: وإن كان عليهما ضرر. الحديث هنا عما يتعلق بالشريكين، يعني إذا طلب أحد الشريكين من الآخر قسمة الشركة بينهما، ومر بنا كيف قد يستجيب الآخر ولا يكون هناك ضرر وتنفذ، ومن الذي يقسم أهما، أو أنهما يختران حكما، أو أنهما يرفعان إلى الحاكم فيرسل إليهما من يحكم بينهما في ذلك، أي من يقسم لهما. الآن نريد أن نعرف إذا طلب أحد الشريكين القسمة فإنه ينظر، لأن القسمة لا تخلو، إما أن تكون قسمة لا يترتب عليها ضرر على أحد الطرفين فهذه يجب ماذا؟ أن يستجيب لها الآخر، وإما أن يكون هناك ضرر، وهذا فيه تفصيل. فالآن بدأنا فيما إذا كان هناك ضرر، قد يطلب أحد الشريكين القسمة ثم ينظر، قد يكون في القسمة ضرر على أحد الطرفين، بل ربما يكون الضرر على الطالب نفسه، وربما يكون على الآخر، هذا ما سيبحثه المؤلف رحمه الله تعالى. قال: وإن كان عليهما ضرر في القسمة كالجواهر. كالجواهر، لأن الجواهر لو أنها كسرت لتأثرت. والثياب التي ينقصها القطع. كذلك الثياب التي تنقص قيمتها ومكانتها إذا قطعت، قطعة القماش إذا بقيت كاملة وربما مطرزة مع أطرافها يكون لها سعر، وإذا قطعت فإنها تنزل قيمتها وتقل. قال: والرحى الواحدة. كذلك الرحى التي يطحن فيها القمح العيش، هذه إذا كسرت ذهبت فائدتها، فأين الفائدة؟ قال: والبئر. كذلك البئر الصغيرة التي لا يمكن أن يستفاد منها من جانبين، فإنها كذلك لا تقسم لوجود الضرر، ومثل ذلك الدار الصغيرة. قال: والحمام الصغير. كذلك الحمام الصغير الذي هو ضيق في أصله، فإذا قسم تعطلت منافعه، وربما يكون لأحد المشتركين أو الشريكين نصيب أكبر فيستفيد ويتضرر الآخر. قال: لم يجبر الممتنع. هنا في هذه الأشياء التي يترتب على قسمة الشركة فيها ضرر يؤخذ رأي الذي يلحقه ضرر، فإذا رضي بذلك فهذا حق خالص حقه، فله ذلك، لأن له أن يتنازل عن ماله، وله أن يسقط بعضه، وله أن يهبه إلى غير ذلك، إذن هذا راجع له، فإذا رضي بذلك فلا، أما إذا امتنع فلا يجوز أن تقسم. قال: لما روى مالك رحمه الله في موطئه عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا ضرر ولا ضرار. هذا حديث صريح وهو قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو أحد الأحاديث التي عدها بعض العلماء من الأحاديث التي تدور عليها أحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها. إذن لا ضرر، فالإنسان لا ينبغي أن يلحق ضررا بغيره، كما أنه لا يجوز لآخر أن يضر به. ولذلك جاء في آخر بعض الروايات: من ضار ضره الله، يعني من قصد الإضرار بأخيه فإنه ماذا؟ يستحق أن يناله الضرر من الله سبحانه وتعالى، لأنه تجاوز واعتدى على المؤمن، والناس عيال الله، هم عالة عليه، لا يجوز لأحد أن يتجاوز على حق الآخرين أو أن يخدشه أو حتى أن يظلمه في ذلك، فهذا لا يجوز. إذن هذا حديث عظيم نفى وجود الضرر، فأي أمر فيه ضرر فإنه يبتعد عنه، إلا إذا كان هناك ضرر، والضرر ينقسم إلى قسمين: ضرر أخف وضرر أكثر، فإنه يختار أهون الضررين أو أهون الشرين كما قال العلماء. لكن هنا عدم القسمة فيها مصلحة والقسمة فيها ضرر. قال رحمه الله من المسند قال: وأيضا أبو ابن ماجه كما قلنا هو حديث حسن. قال: ولأنه إتلاف مال وسفه يستحق به الحجر أو يستحق به الحجر. ولأنه إتلاف مال وسفه، لأن الذي يتلف ماله هذا يعتبر سفيها، والله سبحانه. ولذلك نجد أن الحجر يتم على أشخاص ثلاثة: على الصغير لأنه غير مكلف غير بالغ، وعلى المجنون لأنه لا يدرك، وعلى السفيه لخلوه من الرشد. فهؤلاء لو تصرفوا في مثل ذلك يكون ذلك سفها منهم. قال: ولأنه إتلاف مال وسفه يستحق به الحجر فلم يجبر عليه كهدم البناء. قال رحمه الله: وإن كان على أحدهما ضرر دون الآخر كدار لأحدهما ثلثاها وللآخر ثلثها. إذن هنا قد يكون الضرر يلحق بأحد الشخصين دون الآخر، لأن هذه الدار كبيرة، فيكون لأحدهما ثلثان أو ثلاثة وأرباع وللآخر ربع، أو هذا له أربعة أخماس وللآخر خمس، أو أسداس هذا له خمسة أسداس وهذا له سدس. فإذا قسمت سيكون نصيب صاحب الثلث أو الربع أو الخمس أو السدس قليل، فقد لا ينتفع بذلك الشيء فيلحقه ضرر، لأنها تعطلت مصلحة الانتفاع بحقه أو قلت، فهذا فيه ضرر. فماذا؟ فما هي الطريقة في هذه الحالة؟ قد تكون الأرض كبيرة ويمكن إصلاحها عن طريق تجاوز ذلك الخطأ بالتعديل، أي تعديل المساحة، فيعطى الذي يلحقه ضرر قدر أكبر، يعطى ثلثين وهذا يعطى ثلث، لأن المنطقة التي هو فيها تتميز بمزايا لا توجد في الأخرى، تكون هذه جيدة وهذه رديئة. قال: فطلبها المستضر ففيه وجهان. إذا كانت أرض إذا قسمت لأحدهما ثلثاها وللثاني الثلث، من الذي يتضرر؟ صاحب الثلث لقلة نصيبه، لكن طلب قال: أنا أريد القسمة وأرضى بالضرر، فما الحكم هنا؟ قال: ففيه وجهان، أحدهما يجبر الممتنع. أحدهما يجبر الممتنع الآخر، وهذا هو قول الإمامين أبي حنيفة ومالك. يعني إذا طلب صاحب الثلث من صاحب الثلثين أن تقسم الأرض وأبى صاحب الثلثين والمصلحة لصاحب الثلث، فإنه يجبر في وجه في المذهب، يعني استنباط في المذهب، وهذا هو مذهب الإمامين أبي حنيفة ومالك. وقال: هذا هو خالص حقه، وما دام خالص حقه فله أن يتصرف فيه، ولأن المطلوب منه لا يلحقه ضرر، فما ينبغي له إلا أن يستجيب ويوافق على ذلك. نعم الحاكم لا دخل له هنا، هذا الآن أمر بين اثنين. ما معنى يجبر؟ ما معنى يجبر هنا؟ على مذهب الحنفية والمالكية يجبر حتى وإن كان يلحقه ما دام هو الذي طلب، ما دام هو الذي طلب فيجبر الآخر على القسمة. قال أحدهما يجبر الممتنع لأنه مطالب، يجبر الممتنع ولو كان هو المستفيد الذي لا يلحقه ضرر لأن المستضر هو الذي طلب، لأنه مطالب بقسمة لا ضرر عليه فيها، لأن صاحب الثلثين لا ضرر عليه والضرر على طالب القسمة، فحينئذ قالوا يجب أن يستجيب له وأن تقسم الأرض أو غيرها، وهو كما قلنا وجه عند الحنابلة ومذهب أبي حنيفة ومالك. قال فلزمته الإجابة كالتي قبلها. قال رحمه الله والثاني لا يجبر. والوجه الثاني في المذهب أنه لا يجبر، وهذا هو ظاهر مذهب الإمام أحمد، وسيأتي أنه يجبر وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. قال والثاني لا يجبر لأن طلب المستضر سفه فلم تلزم إجابته. والله تعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها. وإذا كان السفيه لا يحق له أن يتصرف بماله، وإن تصرف فإنه يحجر عليه بإذن الحاكم أي القاضي، فكيف يرضى بشيء يلحق فيه ضرر؟ الآخرون لا، نظروا إلى الأصل، قالوا هذا إنسان رضي بالقسمة، وقالوا هذه يقابلها شيء أيضا الشراكة فيها ضرر، وهذا يريد أن يتخلص من الضرر بأي وسيلة كانت، لأن هناك من يتخلص بالضرر من الضرر ولو حتى أسقط حقه. قال لأن طلب المستضر سفه فلم تلزم إجابته كما لو استضرا معا. قال رحمه الله وإن طلبها غير المستضر. فقال أبو الخطاب يعني طلبها الذي لا يستضر وبقسمتها يتضرر الآخر، فما الحكم؟ فقال أبو الخطاب رحمه الله لا يجبر الممتنع، وهذا هو ظاهر مذهب الإمام أحمد، وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله، لأنه قال كل قسمة فيها ضرر لا أرى قسمتها. ويستدل رحمه الله تعالى بالحديث لا ضرر ولا ضرار، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار. قال ولأنها قسمة تضره فلم يجبر عليها كما لو استضر. وقال القاضي يجبر وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. قال يجبر لأن ذاك من حقه أن يتخلص من الشراكة وقد طلبها ولم يدع غير حقه ويريد أن يأخذ حقه، ولا ماذا مانع لمن يطالب بحقه، فهذا يطالب بحقه ويرى أن في الشراكة تعبا له ومشقة ويريد أن يرتاح وأن ينفرد بملكه وأن يتخلص من مشكلة الشراكة وأضرارها، فلماذا لا يستجاب له؟ هذا تعليلهم. وقال القاضي رحمه الله يجبر لأنه يطالب بحق ينفع الطالب فوجبت إجابته كقضاء الدين. فإذا قلنا لا يستجاب للآخر لأن هذا يتضرر، فما الطريق؟ الطريق إذا أصر صاحب الأكثر الذي لا يتضرر يباع ذلك ويأخذ كل حقه، فهذا مخرج في ذلك الأمر. إذن في هذه الحالة يزول الضرر في هذا الأمر ويتخلص من الشراكة. قال رحمه الله وفي الضرر المانع روايتان. أما إذا نظرنا أيها الإخوة إلى ماذا عموم أدلة الشريعة فإنها تشهد للذين يقولون بأنه لا يمنع إذا طالب بحقه، لأنه لا ينبغي أن يمنع إنسان حقه بغير سبب، والآخرون يقولون لا، حديث لا ضرر ولا ضرار الضرر أيضا معتبر، فحتى وإن كان لك حق وطالبت به وترتب على حقك ضرر بالآخرين فلا ينبغي أن تأخذ حقك بضرر الآخرين، لأن الضرر لا يزال بالضرر. قال وفي الضرر المانع روايتان، إحداهما هو أن لا يتمكن أحدهما من الانتفاع بنصيبه مفردا كالدار الصحيح. الآن المؤلف رحمه الله تعالى سيوضح لنا أمرا مهما، ما هو الضرر؟ يعني هل الضرر حدود نستطيع أن نضبطه بها بحيث نعرف أنه إذا تحقق ذلك عرفنا أنه ضرر؟ هل الضرر نقص في القيمة بمعنى أنه إذا قسمت صار نصيب هذا لا يأتي بما يأتي به لو كان مع الآخر، يعني لو بيعت جملة يكون ثمنه أكثر فيكون نصيبه أيضا أكثر، أو أن المراد بالضرر هو الضرر في النفع لا تتحقق له الفائدة وإن تحققت فهي محدودة؟ فيه هذا وذاك، والأقرب هو عدم تحقق الفائدة أو ذهابها. قال: وفي الضرر المانع روايتان، إحداهما هو أن لا يتمكن أحدهما من الانتفاع بنصيبه مفردا كالدار الصغيرة. هو ألا يتمكن أحدهما من الانتفاع أو من أن ينتفع بحقه ماذا؟ دون ضرر، دون نقص. هذا هو القول الأول، وهو حقيقة القول الوجيه والراجح، بمعنى أن منفعته تقل. هذا هو القول الأول، والذي نسبه إلى الخرق وقال به أيضا جمع من العلماء. قال: كالدار الصغيرة التي لا يمكن سكنى نصيب أحدهما منفردا. لأنها إذا قسمت تعطلت، فبدل أن كانت لهما يمكن أن يسكنها أحدهما بأجرة، بمعنى يدفع للآخر نصيب أجرة، أو بالمهايئة كما سيأتي، يعني المهايئة تهايان يتفقان على أن يسكنها هذا شهر ويستفيد منها ثم يتركها للآخر، أو سنة ويتركها للآخر، وإلا أن تباع ويستفيدان منها. أما أن تقسم وتتعطل، بعضهم يقول قد يستفاد منها، قد يؤجرها حانوتا، ربما يؤجرها مستودعا وهكذا، فما المانع؟ قال: وهذا قول الخرقي رحمه الله، وقلنا هو مذهب أبي حنيفة والشافعي، لأن ضرر نقص القيمة ينجبر بزوال. هؤلاء الجمهور لهم حقيقة وجهة عامة، أن للإنسان الحق في أن يتصرف بماله أيا كان، ويقولون: أليس للإنسان أن يسقط حقه كاملا؟ الجواب بلى. أليس له أن يهب بعضه؟ أليس له أن يهديه؟ كل ذلك جائز له، قد يكون له مليون على شخص دين ويسقطه عنه، فهنا أيضا راضي. قال: لأن ضرر نقص القيمة ينجبر بزوال. ووجهة وتعليل الآخرين أنهم قالوا إن الشريعة الإسلامية تحارب كل ما فيه ضرر، كل ما يلحق الإنسان من ضرر حتى وإن جلبه لنفسه فإن الشريعة تمنعه عنه، لأن الشريعة الإسلامية لا ترى للضرر. أيضا الشريعة عندها حماية المسلم وصيانته وعدم التعدي عليه، وحتى هو لو تعدى على نفسه فإنه يمنع من ذلك. يعني كل له وجهة نظر، ولكن نحن إذا وجدنا ما هو الأقرب والذي فيه راحة هو أن لا يعطل المصلحة، لأن هذا قد يدخل في حديث نهى عن قيل وقال وإضاعة المال، فتتعطل المصلحة الإيمان. إذا كنتما لا تريدان الشراكة فبيعا ذلك وتصرفا في الثمن. قال: لأن ضرر نقص القيمة ينجبر بزوال ضرر الشركة فيصير كالمعدوم. قال رحمه الله: والثانية هو أن تنقص قيمة نصيب أحدهما. هذا هو التعليل الثاني، النقص في القيمة. الأول في المنفع، يعني لو اختصرناها قلنا إما أن يحصل النقص في المنفع يعني في الاستفادة من ذلك المكان، أو أن قيمته تنقص إذا جزئ. هو أن تنقص قيمة نصيب أحدهما بالقسمة عن حال الشركة، لأنه ضرر فمنع وجوب القسمة للخبر. قال: والقياس الأول. والقياس هو الأول، ما هو الأول؟ الذي أنه يمنع، الذي هو الانتفاع، أنه يمنع الانتفاع أو كمال الانتفاع. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن كان بينهما أرض مختلفة الأجزاء. ما معنى مختلفة الأجزاء؟ يعني جهاتها مختلفة، تجد أن هذه الجهة لها قيمة أعلى وهذه لها قيمة أكثر، وربما يكون التميز في جهة واحدة فهذه حلها سهل، يعني تقسم الأرض، إن كان في جهة الطول تقسم الأرض طولا، وإن كانت في جهة العرض تقسم في جهة العرض، ويشترك ويأخذ كل واحد منهما نصيبا من الجيد ونصيبا من الرديء. لكن إذا تعذر ذلك نرجع إلى مسألة التعديل، بمعنى نزيد الرديء على الجيدة بحيث يتساويان، أو إلى رد العوار. قال: وإن كان بينهما أرض مختلفة الأجزاء وأمكنت التسوية. معنى مختلفة الأجزاء غير متساوية في المنافع. وأمكنت التسوية بأن يكون الجيد في مقدمها والرديء في مؤخرها فيقسمانها نصفين. حينئذ لا إشكال، يعني يكون الجيد مثلا في المقدمة ويكون الرديء في الأخير، فتقسم بينهما فينال كل واحد منهما جزء من المقدمة الجيد وجزء من المؤخرة الرديء، فيكون في ذلك إنصافا وعدم ماذا؟ طغيان أحدهما على الآخر. فيحصل في كل قسم من الجيد والرديء مثل ما في الآخر. وهذا هو غاية العدالة، لأن كل واحد منهما أخذ نصيبه. قسم كذلك، هذا هو الحل الأول والمسلك الأول. قال: وإن لم يمكن. وإن لم يمكن، يعني لا يمكن أن تصل إلى الرديء وإلى الجيد بحيث ينصف، قد يكون الرديء في جهة والجيد أو الحسن في جهة أخرى ولا يمكن أن تقسمه، أو أن يكون مفرقا لا بد أن يأتي في طرف دون الطرف الآخر، فما الحل في هذه المسألة؟ قال: وإن لم يمكن لكون الجيد في أحد النصفين وأمكن التعديل بجعل ثلثيها. ما معنى التعديل؟ يعني التفريق في ماذا؟ في تمثيل الأرض، يعني زيادة، يعني كانت متساوية كل منهما له نصف، الآن نجعل بعضهما يطغى على بعض، فصاحب الجهة التي فيها السيء أو الجهة التي فيها السيء نزيدها ماذا من العرض تمتيرا، لماذا؟ حتى يجبر النقص أو الميزة التي تتميز بها الجهة التي فيها الجيد. قال: وأمكن التعديل بجعل ثلثيها في المسألة. ودائما أيها الأخوة، إذا أمكن التعديل لا يرجع إلى الرد بالعوض، أولا التعديل ننظر في الأرض، هذا هو الأصل، فإذا كانت متساوية أعطينا كل إنسان حقه، إذا كان أمكننا أن نعدل يعني بالتسوية بالزيادة نزيد هذا على هذه فكذلك، ثم بعد ذلك نرجع إلى القيمة. قال رحمه الله: وأمكن التعديل بجعل ثلثيها في المساحة في مقابلة ثلثها الجيد، يعني نفرض أنها أرض مثلا 150 مترا، فنعطي هذا صاحب الجيد 50 ونعطي صاحب الردي 100 متر، فكأننا جبرنا الرداءة بماذا؟ بزيادة الأرض، أي أعطيناه نصيبا أكبر من العرض، وهذا ليس إلزاما، هو في النهاية سيخيران، فإذا اختار أحدهما هذه ورضي الآخر انتهت، وإذا تعذر كل واحد منهما مثلا يريد المتميزة أو يريد التي صارت أكبر ولم يتفقان يقرع بينهما. قال رحمه الله: في مقابلة ثلثها الجيد أجبر الممتنع، لأنه يوجب التساوي بالتعديل من غير رد. قال رحمه الله تعالى: فأشبه ما لو لأنه يوجد التساوي من غير رد بالتعديل من غير رد، يعني كما قلنا كلما أمكن التعديل والتسوية فهو مطلوب، ولا نرجع إلى الرد إلا عند التعذر، لأن الرد بيع فيه عوض، فنرجع إلى البيع فندخل في محظورات كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى في قسمة الأرض المزروعة، قد نقع في الجهالة، قد نقع ماذا؟ في أمور أخرى. نعم. قال رحمه الله: ليس هنا قيمة، هنا نقسم الأرض إلى قسمين فنجعل الردي نسبته أكبر الثلثين والحسن الجيد نسبته الثلث، فنكون غطينا الفرق، ما وصلنا إلى القيمة إلى الآن. قال: فأشبه ما لو تساويا في الذرع. قال رحمه الله: وأجرة القاسم بينهما سواء لتساويهما في هنا أصل الملك. اختلفوا في أجرة القاسم، بعضهم جعلها على قدر الأرض، وبعضهم على أن تكون متساوية، الأولى التساوي أولى، لأن الثلث سوينا به الثلثين فأصبحت لا ميزة، يعني هذا الثلث وإن قل اعتبر معادلا للثلثين، ومعنى هذا أن قيمته مساوية لقيمة الآخر، ودائما هم يأخذون في القسمة على ماذا؟ الأعلى سعرا. قال: فأشبه ما لو تساويا في الذرع وأجرة القاسم بينهما سواء لتساويهما في أصل الملك. ويحتمل أن يجب على صاحب الثلث ثلثها وعلى الآخر ثلثاها. يحتمل، ولكن هذا الاحتمال ضعيف، وهو قال يحتمل لأنه رأي لبعض العلماء. نعم، لا لا، تمثيل أن تعرف بالمتر، ما كانوا المتر، كانوا بالذراع، يقصد أنها تمثل، يعني المساحة تعرف. قال: تفاضلهما بالمأخوذ بالقسمة. قال رحمه الله: فإن أمكن القسمة بالتعديل والرد فإن أمكن القسمة بالتعديل والرد فدعي كل واحد. هنا شوف الآن، يعني أمكن بالتعديل والرد فيدعى كل واحد. نعم، فإن أمكن القسمة بالتعديل والرد فدعى كل واحد منهما إلى أحدهما. فدعى، نعم، عبارتك. أعد مرة أخرى. فإن أمكن القسمة بالتعديل والرد فدعا كل واحد منهما إلى أحدهما أجيب من طلب قسمة. طيب، التعديل دعا، نعم، يعني دعا كل واحد منهما إلى القسمة. نعم. قال: فإن أمكن القسمة. انظروا، عندنا الآن تعديل وعندنا رد، فإذا اتفق جميعا على التعديل استجيب لهما، ولو طلب أحدهما الرد والآخر التعديل يستجاب لصاحب التعديل لأنه هو الأصل، لا يحتاج إلى عوض. قال: فإن أمكن القسمة بالتعديل والرد فدعا كل واحد منهما إلى أحدهما أجيب من طلب قسمة التعديل. يعني هناك ممكن أن تتم بالتعديل أو الرد أو العوض، فطلب كل واحد منهما نوعا، طلب أحدهما التعديل وطلب الآخر الرد، فنستجيب لأي من نستجيب لصاحب التعديل. أجيب من طلب قسمة التعديل لأن ذلك مستحق ذلك مستحق ولا يلزم إجابة الآخر. ولا يلزم إجابة الآخر لأن الآخر يريد رد العوض، ورد العوض بيع، وحينئذ تخرج عما نحن فيه. نعم. ولا يلزم إجابة الآخر لأنه بيع فلا يجبر عليه غيره. لأنه الذي يطلب الرد معنى هذا أنه بيع، والبيع يقوم على التراضي وليس على الإيجاب، لا يجبر عليه، وحينئذ صاحب التعديل هو الأولى. إذن العلة أنه لو قلنا رد صارت بيعا، وإذا صارت بيعا ليس لا يجبر أحد المتبايعين، لا يجبر البائع ولا المشتري، إذن الأولى أن تكون تعديلا. نعم. قال: لأنه بيع فلا يجبر عليه غيره. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن كان بينهما دور أو أرض مختلفة. انظر، كان بينهما دور، الدور ترى أيها الإخوة ليست كالدور التي نرى الآن الكبيرة، الدور كانت غرفة وفيها مطبخ صغير أو ممر وفيها حمام، والحمام ليس كحماماتنا الآن أيضا، كانت حفرة، يعني جدار كذا مبني على شكل غرفة وله فتحة من الأعلى وله منفذ يسد من الخارج حتى إذا تجمع فيها الغائط يحمل بعد ذلك، وهكذا، يعني ما كانت مثل وقتنا الآن. قال وإن كان بينهما دور أو أرض مختلفة في بعضها نخل وفي بعضها شجر. يعني الأرض أرض كبيرة تجد جهة من جهاتها مزروعة بالنخل وفي بعضها في الشجر، والشجر قد يكون مثمرا وقد يكون غير مثمر، تجد في جهة أخرى أيضا فيها بير والجهة الأخرى ليس فيها بير، جهة لكبر هذه الأرض يصل إليها الماء سيحا يعني سائرا، والأخرى ينقل لها على ظهور الإبل بالنواضح. هذه لا شك مختلفة، كيف نستطيع أن نقسم هذه الأرض؟ قال وبعضها يسقى سيحا وبعضها يسقى سيح يعني تقول ما يجري، وسمي السيح هنا في المدينة لأن المياه كانت تجري في مياه السيول. فطلب أحدهما قسمتها أعيانا بالقيمة. انظروا، فطلب أحدهما قسمتها أعيانا يعني مجتمعة بالقيمة، أنها تقسم على ضوء القيمة، هذه قيمتها كذا وهذه قيمتها كذا، والآخر لا، يطلب أنها تقسم فرادا وليس بالقيمة ولكن بالتعديل. نعم. وطلب الآخر قسمة كل عين على حدة. قال لا يقصد بالعين أيها الإخوة العين التي تجري، ولكن العين التي لها ماهية مادة، فنسمي مثلا البير عين، ونسمي الدار عين، ونسمي الثوب عين، ونسمي أيضا مجموع القمح عين، وهكذا كل شيء يتكون من أشياء. نعم. قال رحمه الله قسمت كل عين على حدة. قسمت كل عين على حدة حتى لا يحصل لبس ولا خلل، فما دام الدور متعددة شرط وهما مشتركان فيها معا، هنا مشتركان فيها معا، لكن لو كان أحدهما مشترك في بعضها دون خلل القصد أنهما جميعا مشتركان في تلك الدور، إذن هنا نستجيب للثاني الذي يطلب الذي يطلبها قسمتها عينا عينا يعني واحدة واحدة فرادة. قال لأن لكل واحد منهما حقا في الجميع. وإذا كان لكل واحد منهما حق في الجميع فحينئذ تقسم فرادة، وهذا أضبط لها وأبعد عن الخلل، يؤتى إلى هذه الدار وتقسم وهذا يأخذ نصيبه وهذا ثم ينتقل إلى الأخرى وهكذا حتى ينتهى منها. قال لأن لكل واحد منهما حقا في الجميع فجاز له طلبه من الجميع. قال رحمه الله وإن كانت بينهما عضائد متلاصقة. العضائد ما هي؟ هذه المشكلة فيها كلام كثير للعلماء، بعضهم يقول العضائد هما الخشبتان عضادتان اللتان تمسكان بالأبواب، أبواب الخشب، يعني تجد لوح من هنا ولوح هنا يثبت ويمسك بالباب حتى لا يضطر ولا لا يضطرب ولا يختل خشبه. أيضا العضائد تطلق على الأعمدة التي تسند فيها الجدر، وتطلق أيضا على ما يكون مثلا من أعمدة يوضع عليها شيء من الشجر وغيره ليتظلل بها الأصحاب، وتطلق كذلك على الأبنية الصغيرة المتقاربة، وهذا يظهر ومراد المؤلف لأنه سماها بعد ذلك لأن كل واحدة تعبر عن مسكن، إذن هذا هو الأقرب أنه يريد بذلك المساكن الصغيرة، وتطلق أيضا على المساكن الكبيرة، وتطلق أيضا على السواقي هذه التي يجري فيها المياه، وتطلق أيضا على النخل المنتظم يسمى عضائد، تطلق على أشياء كثيرة، وهذه يعرفها الذين يشتغلون بالبناء وبالمزارع أيضا. قال وإن كانت بينهما عضائد متلاصقة فطلب أحدهما. أهم شيء فيها هي الملاصقة، هذه الصفة التي تجمع العضائد يعني ملتصق بعضها ببعض متقاربة ليس هناك ما يفصلها. فطلب أحدهما قسمتها أعيانا وطلب الآخر قسمة كل واحدة منهما. هنا أعيانا يعني مجتمع يؤتى وتقسم، يعني هذه ست مثلا لك ثلاث ولي ثلاث، وتوزع هذه تقارب هذه وهذه تتميز على هذه وهذه تتميز، فيضعون هكذا كما يفرزون بقية الأشياء من الثياب والثمار وغيرها. هنا المؤلف يقول لا نستجيب لمن يطلب قسمتها عيانا ولا من يطلب قسمتها عينا عينا يعني منفردة لوجود الضرر. لم يجبر واحد منهما. أما إذا رضي هذا أمر آخر. لأن كل واحدة مسكن منفرد في قسمته ضرر. هو يقصد المسكن هنا، يقصد بالعضائد المسكن وليس كما علق الإخوة، ولذلك أنا نبهت يعني ليس المراد الساقي أو الخشب التي يسند بها الجدار أو العمود أو غير ذلك، أو الحظائر التي ظلوا يسمونها حظار العوان، يعني يوتى بسعة النخل ويوقف يلف ثم يضع فوق كذلك ويكون مكانا بارد يوجد في النخل. المراد هنا هي بيتات مباني صغيرة قد يكون عليها سقف وربما ليس عليها سقف، فهذه هي المرادة هنا. قال وإن كانت كبارا يمكن قسمتها بغير ضرر، قسمت كل واحدة على حدتها. نرجع إلى قضية المطالب بماذا؟ بالتعديل، لا المطالب بماذا؟ بالرد. إذن إذا كانت كبيرة وإذا قسم كل واحد منهما أو قسمت كل واحدة منها أخذ كل نصيبه وأمكنه الاستفادة به فلا مانع من ذلك، وهذا هو الأصل في القسمة. قال قسمت كل واحدة على حدتها كالدور المتفرقة. كالدور المتفرقة التي مرت بنا. قال الإمام رحمه الله قال وإن كانت بينهما دار لها علو وسفل. انظر وإن كان بينهما يعني بين الشريكين دار، يعني مكونة من دورين من طابقين، لأن نعرف هذا كثر عندنا من 14 و20 وأكثر وأقل، يعني دار مشتركة، يعني صديقان أو أخوان اشترك في مال فاشتريا عمارة، هذه العمارة مكونة من دورين، في أعلاها مثلا شقة وفي أسفلها شقة، أو في أعلاها مثلا مسكن وفي أسفلها مسكن يكون أكبر من الشقة، يعني دور مبسوط وأسفل كذلك، فهل يجوز القسمة هنا؟ قد يطلب صاحب العلو وربما يطلب صاحب السفل وربما يطلبان قسمتها نصفين. انظروا إلى دقة الفقهاء رحمهم الله ماذا يعني المؤلف ماذا سيتكلم عنه الآن. قال فطلب أحدهما أن يجعل العلو لأحدهما والسفل للآخر، يعني جاء أحدهما فقال لصاحبه يا فلان لماذا لا ينفرد كل واحد منا بحقه، فأحدنا يأخذ العلو وأحدنا يأخذ السفل، وإن كانتا متساويتين فالحمد لله، قد يكون السفل العلو فيه ميزة لأنه يأتي هواء أكثر ويأخذ راحته ويبتعد عن الخشاش وغير ذلك، فيكون له فناء يستفيد فيه يعوضه، وربما يكون ماذا الأسفل أيضا أكثر وأنفع لأنه يكون فيه فناء فيه حوش إلى آخره. فهذه يعني محل خلاف، ننظر ماذا يقول المؤلف. قال فطلب أحدهما أن يجعل العلو لأحدهما والسفل للآخر فأبى الآخر لم يجبر. لم يجبر يعني فقال الآخر لا يمكن، لأن العلو تابع للعرصة. ما هي العرصة؟ هي الأرض ماذا المبسوطة، قد يقصد بالعرصة فناء البيت، لأن عادة بيوتهم كان يكون أمامها فناء كما ترون الآن في الفلل الآن تجد فيها حواش مستديرة ويكون في المقدمة أو في المؤخرة الأكبر، إذن هنا في عرصة، ومن ذلك عرصات القيامة، يعني الأرض الواسعة المنبسطة التي يجتمع فيها الناس يوم القيامة، ولذلك والعرصة يعني أرض مبسوطة واسعة، ربما تكون العرصة ليست كبيرة جدا ومحاطة بحائط، يعني مبني عليها حائط. قال فلا يجوز جعله في القسمة متبوعا. قال وإن طلب قسمة، يعني هو تابع لماذا؟ للساحة الموجودة التي هي العرصة، فكيف تكون العرصة تابعة له؟ لأنه أصلا قائم على الأرض، فهو تابع للأرض التي تمثل العرصة جزءا منها، فنحن إذا قسمناه كأننا جعلنا الأرض تابعة له والعكس هو العلو تابع للأمر. قال: وإن طلب قسمة السفل وحده أو العلو وحده لم تجب إجابته، لأن القسمة تراد للتمييز، ومع بقاء الإشاعة في أحدهما لا يحصل التمييز. يقول المؤلف: من أغراض وفوائد وأسرار القسمة هو التمييز، أن يتميز. فإذا جئت إلى الأعلى وقسمته قسمين، إذن يعني ما تميز أحدهم عن الآخر، فهما ملتصقان وبجوار جنب ويعيشان في دور واحد، وإن قسمت الأسفل فكذلك. نعم. قال: مع لأن القسمة تراد للتمييز، ومع بقاء الإشاعة في أحدهما لا يحصل التمييز. قال رحمه الله: يعني مشاع، كل إنسان له حق في الآخر. يعني أنت اشتريت أنت وزميلك عرضا بمبلغ لا يعرف حقك من هذه الأرض، في كل ذرة رمل لك حق فيها، لأن حقك مشاع، ليس له أن يتصرف إلا بإذنك. لكن لو كانت مفرزة، شريتما عرض وأنت أخذت شماله وأخذ جنوبه، يكون هذا الحق مفرز غير مشاع. قال: وإن طلب قسمة السفل منفردا والعلو منفردا لم تجب إجابته، لأنه قد يحصل فيه خلل، يصير علو هذا فوق أسفل هذا، وأسفل هذا تحت علو هذا، فتحصل المشكلة. أنت أذيتني بالدق بغيره. لأنه قد يحصل، كانوا فيما مضى في البيوت القديمة يأتون إذا بنوا دارين يضعون خشبة سميكة كذا، ثم توقف يحفر لها في الأرض وممتدة، ويحفر لها في السقف على، ثم يغطى بالطين، فإذا أراد أولئك أن يدقوا بالهاون يسمى النجر، يدقون لا يتأثر، لأنهم لو ضربوا على بيوت الطين يتعبون أولئك، وربما تختل البيوت. انظر إلى الحالة فيما مضى. قال: لأنه قد يحصل لكل واحد منهما علو سفل الآخر أو بعضه، فلا يتميز الحقان، وحينئذ قد تحصل المشكلات التي أراد كل واحد منهما أن يتخلص من مشكلات ماذا؟ الشراكة. قال الإمام: وإن طلب قسمتهما معا، هذا لا إشكال. نعم. وكانت لا تضر، أجبر الممتنع لما تقدم. وإن طلب قسمة الدور الأعلى والأسفل معا وكان لا ضرر، بإمكان صاحب الأعلى أن يستفيد والآخر يستفيد والأسفل، فلا مانع، هذا هو الأصل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهناك تفصيل، قد يؤخذ مثلا يوضع بينهما فاصل ويعدل في الدرج وغير، هذه مسائل أخرى. قال رحمه الله: فصل. وإن كان بين ملكيهما عرصة حائط، عرصة تقوم على حائط أو يقوم عليها حائط، يعني عرصة أرض ولكن فوقها حائط مبني عليها، يعني الحائط هذا مستطيل وله عرض واضح أيضا، فطلب أحدهما قسمتها طولا ليحصل لكل واحد منهما نصف الطول في كمال العرض، فقال أصحابنا: فإذا حصل نصف الطول حينئذ سيكون أحدهما مشرف على الآخر، يعني بيته إلى جهة هذا. نعم. فقال أصحابنا: يجبر الممتنع لأنه لا ضرر. قال: ويحتمل أن لا يجبر، بناء على أن هذا هو الأصل في القسمة. قال: ويحتمل أن لا يجبر لأنه يفضي إلى بقاء ملكه الذي يلي نصيب صاحبه، لأنه إذا قسم طولا وأخذ نصيبه صار جزء من ملكه يشرف عليه البات الآخر، بيت جاره ليس له شيء، هذا هو المراد، يعني ما يستفيد من الحائط. قال: لأنه يفضي إلى بقاء ملكه الذي يلي نصيب صاحبه بغير حائط. قال: وإن طلب قسمتها عرضا ليحصل لكل واحد، يعني يأتي إلى الطول ويشقه كذا، يعني قسمة عرض، لأن قسمة الطول هكذا فتقسمها كذا الطول هذا، فحينئذ قد يكون جزء ليس لك، ولكن لو قسمتها طولا لا إشكال، لكن قد تقل الفائدة. ليحصل لكل واحد نصف العرض في كمال الطول، وكان يحصل لكل واحد منهما ما لا يمكن أن يبني فيه حائط. هنا هذا هو المحظور. إذا كان عرضها يسيرا لا يمكن أن يبنى عليه حيطان التي كانت تبنى عريضة، ليست كحيطاتنا الآن في بلوكة مثلا 10×20، لا، بيوتهم من الطين فيحتاج إلى أن يضخم ماذا الحائط وأن يكون عريضا، فحائطهم ربما تجد إذا جمعت الاثنين تبني عليه بيتا أو غرفة، فلا يعني ربما يشكل علينا هذا الشيء ونحن نسمع. وكان يحصل لكل واحد منهما ما لا يمكن أن يبني فيه حائط لم يجبر الممتنع لأنه يتضرر، وإن حصل له ما يمكنه بناء حائط فيه أجبر الممتنع. يعني إذا كانت قسمتها عرضا ستوفر لكل واحد منهما ما يبني عليه حائطا، فهذا هو المطلوب ولا إشكال فيه ولا نزاع. قال رحمه الله تعالى: لأنه وإن حصل له ما يمكن بناء حائط فيه أجبر الممتنع، لأنه ملك مشترك يمكن كل واحد منهما الانتفاع به مقسوما. قال: ويحتمل ألا يجبر، لأنه يخشى من الضرر الضغط على جداره. نعم، لأنه لا تدخله القرعة خوفا من أن يحصل كل واحد منهما على ما يلي ملك الآخر. يعني لو أقرع بينهم ربما يقع نصيب هذا على نصيب هذا، يحل ذلك بالاختيار، يعني يتفقان عليه وينتهي له. قال رحمه الله: وإن كان بينهما حائط فطلب أحدهما قسمته طولا في كمال العرض، ففيه وجهان: أحدهما تجب إجابته لما ذكرنا في العرصة، والثاني لا تجب، لأنه إن قطع الحائط ففيه إتلاف، لأنه إن قطع الحائط ففيه إتلاف، وإن لم يقطع أفضى إلى الضرر. أفضى إلى الضرر، لأنه يعني لا يستفيدان منه جميعا، والقطع منهي عنه والله نهى عن الفساد، وهذا يرون أن فيه فسادا. قال: وإن لم يقطع أفضل. هذه المشكلات كانت موجودة عند السابقين في الممر وفي الطريق، وأحد يأتي ويبني على طرف ماذا قبة أو يسمونها غرفة، وتأخذ تظل جزءا من السوق، وتجد هذا طريقه مسدود وينفذ عن طريق الآخر. كانوا فيما مضى ليست مرتبة وليست هناك مقاييس، لا، فيما مضى. هذا الكلام الذي يقوله المؤلف بعد أن تطورت الأمور في زمنه أيضا. قال رحمه الله تعالى: والثاني لا تجب، لأنه إن قطع الحائط ففيه إتلاف، وإن لم يقطع أفضى إلى الضرر، لأن في تحميل أحدهما له ثقلا على لأنه إن أزيل وبنى كل واحد منهما فيه ضرر، وإن بقي يحصل الضغط عليه من كل منهما، فهذا في هذا هو مراد المؤلف رحمه الله، لأن الإزالة فيها ضرر، فيها إفساد للشيء، فكيف نهدم هذا الطين؟ الطين هذا فيه تراب، وهذا التراب مختص وقد خلط وقام به العمال، وفيه مياه، وفيه المليص الذي يقوم بذلك والمعمل، وقبل ذلك التلبين وغير ذلك، هذه كلها إجراءات يصرف عليها المال، فتأتي إلى هذا الجدار وتمسحه، هذا فيه ماذا؟ ضياع للمال. قال: وإن ولو أبقيته بحاله قد يحصل من أحد الجارين والشريكين ضغط على جدار جاره، ولذلك في الحديث: لا يمنع النجار أن يضع خشبة على جدار جاره، يقول أبو هريرة: ما لي أناكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. لكن العلماء نصوا، ولذلك الحنابلة انفردوا من مفردات مذهب الحنابلة أنه يجوز لك أن تضع خشبة على جدار جارك ما لم يكن ضرر واضح. عند الأئمة الثلاثة الحنفية والمالكية والشافعية يقولون: لا، لا يجوز لك أن تضع خشبة على جدار جارك إلا باستئذانه وموافقته، لأن هذا ملك الغير وأنت تتصرف بملك غيره، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل للمسلم أن يأخذ مال أخيه بغير طيب نفس منه، وأنت هنا استخدمت مال أخيك بغير طيب نفس منه فلا يجوز. قال رحمه الله: وإن طلب قسمته عرضا في كمال الطول لم يجبر الممتنع لأن فيه إفسادا. ثم ترى جذورهم ما كانت طويلة كما تتصورون، تقول جذر طويل ثم يأتي هذا عرضه مثلا 20 سنتي أو 30 وطوله مثلا 100، لا يعني الطول كان مخاربا للعرض. انظروا مروا على البيوت القديمة حتى في المدينة تجدونها، وألقوا نظرة تذكروا ماذا كان عليه أسلافكم إلى وقت ليس ببعيد، نحن أدركنا هذا. قال الإمام رحمه الله، أنت أدركت؟ قال رحمه الله: وفي جميع ذلك متى اتفق، كانت الغرفة تجد فتحة فيها قدر هذه، وأنا سبحان الله يعني عناية من الله تجد الغرفة ليس فيها نافذة، ويغلقون الباب ويشعلون ماذا النار في ذلك المكان، وتجد الفحم، ولا نقول الكرسور وغير ذلك، يعني يموت الناس إذا وكانوا فيما مضى ماشيا. ربما يعلل بعض يقول أبوابهم مفتحة مه مثل الآن، يعني تجد أنه ما فيها فتحات، تجد باب الخشب فيه فتحات والجدار فيه يعني يختلف، ولكن أمورهم بخير. في شايب الآن ينظر إلي، يعني لابد أنه عاش هذا الأمر. نعم. قال رحمه الله: في جميع ذلك متى اتفق على القسمة جاز. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن كان بينهما أرض مزروعة. انتبهوا للأرض المزروعة، الأرض المزروعة هذه أمرها سهل قد نظن، يعني ربما تقول بيني وبين فلان أرض مزروعة تعال نقسمها، لا، قد يترتب على أمور، لأن الزرع لا بد أن ننظر هل هو أخضر، هل بدأ سنبله، وهل هو الآن لا يزال في التربة أصوله، يكون مجهول، وإذا بدأ السنبل وكان فيه رد يكون أيضا فيه بيع، وحينئذ حصل الربا. إذا انتبهوا، هذا الذي ندرسه كتطبيق لما درسناه في كتاب البيوع. قال: وإن كان بينهما أرض مزروعة فطلب أحدهما قسمة الأرض دون الزرع لزم إجابته. هذا لا إشكال فيه، يعني يأتيان عندهما مثلا أرض طولها 100 متر وعرضها 50 مترا ويزرعان هذه الأرض، فقال أحدهما: يا أخي لو أننا قسمنا هذه الأرض مساحات والحمد لله طيبة، وفرض كل واحد، لا مانع من ذلك بالنسبة للأرض تقسم كما يقسم غيرها، لأن الزرع لم يمنع جواز القسمة، لأن وجود الزرع في الأرض له مدة وينتهي، مهما قال هو إن كان زرعا ينتظر إلى وقت ماذا، يعني ينتظر إلى وقت الحصاد، وإن كان ثمرا فهو كذلك إلى وقت أخذ الثمار والشجر يتصرف فيه. إذن هذا جائز، ولكن قد يكون يتطور الأمر لذلك أن يكون الزرع له شأن، ولكن الزرع يترك إلى وقت الحصاد حتى لا يحصل ضرر. قال: لأن الزرع لم يمنع جواز القسمة فلم يمنع وجوبها كالقماش في الدار. يعني كما لو كانت دار مثلا متخذة مستودع توضع فيها الآلات والأدوات الكبيرة، لا يمنع وجود هذه الأشياء الثقيلة، يعني مستودع لشخص استاجرها لا يمنع أنها تقسم، لأن هذه الأشياء ليست ثابتة، هذه تنقل إلى مكان آخر وتتم القسمة فلا يضر. قال: فإذا قسماها بقي الزرع بينهما مبقا إلى الحصاد. يبقى الزرع مبقا إلى الحصاد، لأنه لا يجوز إزالته، لأن في ذلك إفساد والله لا يحب الفساد. نعم. قال رحمه الله: ذكره أصحابنا. قال رحمه الله، وهذا مذهب الشافعي. نعم. قال: والأولى أنها لا تجب، لأنه يلزم منها إبقاء الزرع المشترك في الأرض المقسومة إلى الحصاد بخلاف القماش كما لو بيعت الأرض. يعني القماش سهل ينقل مباشرة، وهو الحقيقة الرأي الأول هو الأرجح هو الأولى، لأنه حقيقة الزرع له مدة وفي بقائه مصلحة، وإن لم يستفيد هما منه فسيستفيد غيرهما، والفائدة والمصلحة راجع إليهما، لأن ذلك الزرع إن لم يستغلاهما فإنهما يبيعان ويستفيدان منه. قال رحمه الله: وإن طلب قسمة الزرع منفردا لم يلزم إجابته. لماذا؟ لما في ذلك من المحظور. وانظروا، هذا نطبقه على أبواب الربا وأبواب الجهالة، لأنه لا يمكن تعديله، لأن الزرع لا يمكن تعديله، أرض النبتة كيف تعدله،